الله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله we continue today with our شيخ أبو سعيد الجزائري حفظه الله تعالى, doing the stories and the narratives of the prophets and messengers عليهم الصلاة والسلام. Today إن شاء الله we go on up until Isha. Isha, the Iqama is 9:30, inshallah. So we go on until Maghrib, then another session until Isha. We are hoping, inshallah, that today we will cover three prophets, inshallah ta'ala. Now we notice that when we give time for question answer, we say 5 minutes to just revive يعني, the session. But then it goes usually beyond control, and then we don't achieve what we wanted to achieve. And to tell you the truth, not all the questions are as valuable as they should be, right? So this is the case. So we'll try to manage to balance, inshallah ta'ala. Now tomorrow the Sheikh, Salat al-Fajr, usually at Abu Huraira Center, every Sunday they pray Fajr and they have a lecture after that, and then they have iftar together. So the Sheikh is, inshallah, will be there at Abu Huraira tomorrow for Salat al-Fajr, bi-idhnillahi ta'ala. He's doing the lecture, inshallah ta'ala. Those of you who يعني, want to benefit, you come there, inshallah ta'ala. That's it without any further delay. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو اليوم الثاني من هذه الدورة This is the second day of this seminar هو اليوم الرابع عشر من شهر رجب لسنة 1439 هجرية 1439 الموافق للواحد والثلاثين من شهر مارس 2018 ميلادية matching 31st March 2018 اليوم نتناول إن شاء الله تعالى قصة نبي من أولي العزم ورسول جزاك الله خيرا من عند الله وهو نوح عليه الصلاة والسلام. Today we will go through the story of a prophet who is a messenger who is from the strong-willed messengers, the messengers with strong will, or sometimes they translate as mighty messengers. Inshallah, and that is Prophet Nuh عليه الصلاة والسلام. إنها قصة رسول عظيم. It's a story of a great messenger. وهو واحد من أولي العزم. He is from the messengers of strong will. وهو رمز للصبر والجد والاجتهاد. He is a symbol of patience, of conscientiousness, and putting a lot of effort and striving. وهو رمز لطول النفس في الدعوة إلى الله. He is also a symbol for endurance in terms of calling and inviting people to Allah. وكان عبدا شكورا. He was, as Allah described him, a servant who is thankful, very thankful to Allah. كان يشكر الله كثيرا. He used to thank Allah a lot. وهو أول رسول حذر الناس من الشرك. He is the first messenger who warned people against shirk, polytheism. لأن قومه هم أول الناس في العالم وقعوا في الشرك. Because his people are the first of the people who fell into idolatry. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما said. كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق. That he said that there used to be between Adam and Nuh 10 generations or 10 centuries. All of them are upon the legislation of the truth. فلما اختلفوا بعث الله نبيين ومبشرين ومنذرين. When the people differed, Allah then sent prophets and givers of good news and warners. ومعنى هذا أن الناس كانوا من آدم إلى نوح كانوا عشرة قرون على التوحيد وإن كان في عند بعضهم معاصي لكن لا تصل إلى حد الشرك. This means that the people between Adam and Nuh, there were 10 centuries All of them were upon the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, upon Tawheed. They might have committed sins and disobediences, but those sins, they do not reach the level of polytheism. كيف بدأ الانحراف عند قوم نوح؟ How did the deviation start with the people of Nuh? فسر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الآية في سورة نوح الآية 23. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما he explained the ayah in Surah Nuh, ayah number 23. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. They said, do not abandon your gods, do not abandon ود سواع يغوث يعوق and نسرا. قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. ابن عباس said that these are the names of righteous men from the people of Nuh. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. When they died, those righteous men, Allah, when they died, the Shaytan inspired their people that they should build and erect buildings for them in the places where they used to sit. They did that. They made those buildings and erections, and they called it with their names. فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وانتسخ العلم عبدت. So they did that, and they were not worshipped. These buildings or these erections, they were not worshipped up until those people who built them, they died, and knowledge was completely gone, erased. Then they started worshipping them. Those idols started being worshipped. هذا الأثر رواه الإمام البخاري في صحيحه. This report was narrated from Ibn Abbas. The explanation of Ibn Abbas is reported by Bukhari in his Sahih. فلما بدأوا يعبدون الأصنام يدعونهم من دون الله. So when they started worshipping the idols and calling them besides Allah. فقد وقعوا في الشرك. They have fallen into polytheism. فبعث الله تعالى نوحا عليه السلام يدعو الناس إلى العودة إلى التوحيد وإلى الدين الصحيح. So Allah سبحانه وتعالى sent Nuh to call the people to the oneness of Allah and to the sound correct religion. وقد استعمل معهم أساليب متنوعة لكي يعودوا إلى الله. And he used with them different methods so that they will return back to Allah, to worshiping Allah. قال الله تعالى الله تعالى said أن نوح قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ممكن تكمل الآيات يا شيخنا. نعم. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الآية 7 إلى 14 من سورة نوح. So these are the verses 7 to 14 from Surah Nuh. Allah says what means. And verily, every time I called to them that you might forgive them, they thrust their fingers into their ears, covered themselves up with their garments, and persisted, that is in their refusal, and magnified themselves in pride. Then verily, I called to them openly, aloud. Then verily, I proclaimed to them in public, and I have appealed to them in private. I said to them, ask forgiveness from your Lord. Verily, he is oft forgiving. He will send rain to you in abundance and give you increase in wealth and children and bestow on you gardens and bestow on you rivers. What is the matter with you that you fear not Allah, that is his punishment, and you hope not for reward, that is from Allah, or you believe not in his oneness? while He has created you in different stages. While He has created you in different stages. كل هذه الأساليب لم تنفع معهم. All of these different methods did not succeed with them, did not benefit. وما آمن مع نوح إلا القليل جدا. Nobody believed in Prophet Noah, Noah except very few people. وكانوا يستهزئون به. And they used to make fun of him. ويتهمونه بالجنون. They used to accuse him of being insane. ويتوعدوه بالرجم والإخراج من البلد. And they threaten him that they will stone him and that they will expel him from the city. واستهزأوا بالمؤمنين واستهزأوا به. They made fun of the believers and of him too. وضربوه وضربوا المؤمنين. And they beat him and they beat the believers too. بل كان كل جيل يحذر الجيل الجديد من دعوة نوح عليه السلام. Rather, every generation used to warn the next new generation from Noah and his call. فلما مر على هذا الحال 950 سنة. So when there has passed like in this condition 950 years. إنها مدة طويلة جدا. This is a very long period of time. 950 لم يريدوا أن يؤمنوا. They didn't want to believe. أوحى الله إليه وقال له. Allah عز وجل revealed to him saying. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. That it was revealed to Noah, to Noah, that there will not believe from your people except those who already have believed. عند ذلك دعا عليهم نوح عليه السلام. At that time, Noah made دعاء, a supplication against them. قال رب إني مغلوب فانتصر. He said, O Lord, I am overcome, I am beaten, so support me, give me support. فاستجاب الله له. So Allah replied and answered his call. وأمره أن يصنع سفينة كبيرة. And he commanded him to build a big ship. An ark. وكانوا يستهزئون به إذا رأوه يصنع السفينة ويقولون هل تمشي السفينة في الصحراء؟ And they used to pass by him and make fun of him and ridicule him, saying that would a ship sail in the desert? فيقول لهم نوح عليه السلام سوف تعلمون من يسخر من الثاني إذا جاء عذاب الله. So نوح عليه السلام, he used to tell them, you will know who will laugh and who will ridicule the other when the punishment of Allah comes. فلما جاء أمر الله أمره أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين. When the decree of Allah came, when his order came, he commanded him that he should take a pair of every species alongside with him on the ship or the ark. من الحيوانات وكل ما فيه روح من المأكولات وغيرها لكي يبقى النسل. The animals and everything that has a soul or a spirit so that they will procreate. وأن يحمل معه المؤمنين ومن آمن من أهل بيته. And that he should carry alongside with him the believers and those who believed from his family members. فلما ركبوا بدأت السماء تمطر مطرا غزيرا والأرض تتفجر منها المياه الغزيرة. When they boarded the ship, the sky started raining so hard, and also the earth opened up, يعني burst with springs of water, gushing water forth. وكانت المياه كالجبال. The water was like mountains. وصارت السفينة تمشي بأمان من الله وأما قوم نوح فأغرقهم الله. The ship sailed with safety from Allah عز وجل. As for the people of Noah, Allah drowned them. ونادى نوح ابنه وكان في معزل وقال له اركب معنا يا بني فقال له سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. Noah, he called on his son who was isolated from him. And he told him to board the ship with him, but his son said that I will take refuge in a mountain that will save me from the water. نوح عليه السلام قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. Nuh عليه الصلاة والسلام told him that there is no one that will be protected from the command, from the decree of Allah, except the one whom Allah shows mercy. ثم غرق ابن فرعون الذي لم يرد الإيمان. Then the son of Nuh عليه الصلاة والسلام. ابن نوح. نعم, the son of Nuh عليه الصلاة والسلام. He drowned, the one who did not want to believe. كان له أربعة من الأبناء. He used to have four sons. ثلاثة آمنوا وركبوا معه في السفينة والرابع أغرق. Three believed and boarded the ship, and the fourth one drowned. فالله تعالى قال لنوح عليه السلام بعد أن توقفت المياه أن ينزل بسلام وبركة من الله. Allah عز وجل commanded Nuh after the water or the rain and the water stopped is finished, he ordered him to embark or to come out of the ship with safety. فعند ذلك نزل فأراد أن يسأل الله تعالى عن نجاة ابنه الذي لم يركب معه في السفينة. After he came down of the ship, he asked Allah about his son who did not board the ship with him. فقال له يا رب إنه من أهلي وقد وعدتني ووعدك الحق. He said, my Lord, he is one of my family members and you promised me and your promise is the true promise. ظن أن الله تعالى لما قال له وأهلك يعني احمل معك الأهل ظن أن ابنه يدخل في الأهل فبين الله له أنه ليس من أهله لأنه لم يكن مؤمنا أي ابنه. So he thought when Allah told him to board the ship with the believers and his family, he thought all of his family, including this son, but Allah told him that he is not your son. He because he did not believe. وقال له لا تسألني ما ليس لك به علم. He said to him, do not ask me that which you have no knowledge of. عند ذلك تاب نوح عليه السلام وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. At that time نوح عليه السلام repented right away and he said, I seek, O Lord, I seek refuge with you that I shall ask you something that I have no knowledge of. وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. If you do not forgive me and cover me with your mercy, then I will be from the losers. وهكذا أهلك الله تعالى قوم نوح لأنهم لم يؤمنوا. This is how Allah عز وجل he drowned the people of Noah because they did not believe. ونجى الله تعالى نوحا ومن آمن معه. Allah saved Nuh and those who believed alongside with him. وجعل الله تعالى نسل البشرية من جديد من أبنائه الثلاثة فقط. الله عز وجل made the descendants, the new generations of humanity, they are the descendants of Nuh عليه الصلاة والسلام from his three sons only. وقد ذكر الله تعالى شيئا من صفات نوح عليه السلام أن قال تعالى إنه كان عبدا شكورا. الله عز وجل mentioned some of the qualities of Nuh. Allah mentioned him as a slave servant who was very thankful to him. كما أنه كان صبورا. Likewise, he was very patient. وكان حازما. He was also sharp and firm. وكان شجاعا لا يخاف في الله لومة لائم. He was also brave. He does not fear in the way of Allah, for the sake of Allah. He does not fear the blame of anyone who blames. هذه القصة أيها الإخوة الجميلة فيها فوائد. This beautiful story, my brothers, has benefits in it. أولا First الفائدة الأولى First benefit أن جميع الرسل متفقون على الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. All messengers agree on calling to the unification of Allah, the oneness of Allah, and to warn against polytheism, shirk. وأن الله تعالى لا يحب أن يترك عباده من غير أن يرسل إليهم من يبلغهم التوحيد. And that Allah عز وجل does not like to leave His servants without sending someone to convey to them the message of التوحيد, the oneness of Allah. ثانيا خطورة الغلو في الصالحين. Secondly, we benefit the danger of exaggeration, going into extreme about the righteous people. لأن ذلك يؤدي إلى الشرك بالله تعالى. Because that leads to falling into shirk. ولهذا فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور. This is why the Prophet صلى الله عليه وسلم he forbade praying towards the graves. قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم. Narrated by Muslim that Rasulullah صلى الله عليه وسلم said do not pray towards the graves and do not sit on them on the graves. القبر نحترمه فلا نجلس عليه ولا نطأ عليه بأقدامنا وفي الوقت نفسه لا نقدسه تقديسا بحيث نصلي إليه. The grave we do not sit on it and we do not step on it like showing disrespect while at the same time we don't hold it to be holy and glorify it in a way that we pray towards it. فنحن نحب الناس الصالحين ولكن we love the righteous people. لا نرفعهم فوق درجتهم. We love the righteous people but we do not raise them above their level and degree. فلا نرفعهم إلى مرتبة الألوهية. So we don't raise them to the level of godhood or godship. ولا نطلب منهم أن يعطونا ما لا يقدر عليه إلا الله. And we do not ask them to give us things that no one can do except Allah. هذا لو كانوا أحياء. That is if they are alive. أما إذا كان الرجل الصالح مات فلا نطلب منه شيئا. As for if the righteous person passed away, then we definitely don't ask him anything. لأن الإنسان الصالح الميت هو يحتاج إلى الحي وليس العكس. Because the righteous person who is dead, he is the one actually who is in need for the living person, not the opposite. ومع الأسف فإن كثير من الناس هم أحياء يطلبون أشياء من الميت. Regrettably, there are people who are alive who are requesting things from the dead. فالميت هو يحتاج إلينا نطلب منه نطلب من الله الدعاء له بالمغفرة والرحمة. The dead person he is the one who is in need to the living people because those who are alive they will ask and invoke Allah to forgive the dead and to have mercy on him. ثالثا الحذر من التماثيل لأنها أصل الشرك. To another benefit is to be warned against statues because they are the origin for polytheism. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. He said عليه الصلاة والسلام. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. متفق عليه. The angels do not enter a house that has a dog in it, nor the image of statues. نحن المسلمون حضارتنا متميزة عن غيرنا. We the Muslims, our civilization is distinct and distinguished from others. إذن التماثيل تؤدي إلى الشرك شاء الناس أم أبوا. So those statues they lead to polytheism whether the people want that or they refuse. وكذلك تعليق صور ذوات الأرواح على الجدران. Likewise, hanging pictures of living things on the walls. خاصة صور الرجال الصالحين أو الوالدين والأقرباء. Especially the pictures of the righteous people, the parents or the what they call the saints or the. بعض الناس يقولون نحن نجعل الصورة صورة في الجدار. ولا نشرك بالله بها. Some people they say we place the picture on the wall, but you do not we do not associate partners in worship with Allah with this picture. نقول إن كثير من الناس يقعون في الشرك وهم لا يشعرون وسأضرب على ذلك مثال. We say that many people fall into shirk polytheism while they do not know, and I will give you an example to that. فإذا كان الإنسان عنده خاصة النساء إذا جعلت صورة أبيها أو أمها على الجدار. So if someone has the picture of the father, for specifically for women, they do that. They put the picture of the father or the mother on the wall. فأصابتها مصيبة أو مشكلة تأتي إلى الصورة وتقول يا أمي أغثيني أغثيني وهي تكلم الصورة. If some problem happens to her, then that woman would come to the picture and say, Oh mom, help me, help me. أو تقول مثلا يا أبي لو كنت الآن معي في المشكلة كيف تفعل؟ ألا تساعدني؟ هذا الشرك. Or she would say, Oh my father, if you are with me now going through this, How would you help me? Wouldn't you help me? This is shirk. وعبادة التماثيل ما زالت موجودة إلى الآن في كثير من البلدان. Worshipping idols or statues still exists nowadays in many countries. إذن الفائدة الرابعة علينا أن نحذر ونعرف خطورة الشرك بكل أنواعه. So the fourth benefit is that we should realize the danger of shirk, polytheism in all of its forms. لأن هذا يؤدي إلى الوقوع في شيء حرام وهو الشرك بالله الذي لا يغفره الله تعالى للإنسان إذا مات عليه ولم يتب منه. Because this leads to something that is haram and that is associated partners in worship with Allah, that sin which Allah does not forgive the one who dies committing it. كيف نحذر من الشرك بأن نتعلم ما هو الشرك حتى لا نقع فيه؟ How do we stay away or be warned from shirk? First, we need to know what it is so that we don't fall into it. وعلينا أن نتعلم التوحيد الخالص حتى نفعله. We learn the sincere, pure oneness, توحيد of Allah, unification of Allah, so that we will do it, we will perform it, we will act upon it. فعلى المسلمين على وجه العموم وعلى الدعاة إلى الإسلام بوجه خاص. So it is upon the Muslims in general and upon the callers to Islam in specific. أن يكثروا من الكلام على التوحيد والتحذير من الشرك. That they should speak a lot about the oneness of Allah and about the warning against polytheism. ولا يقولوا نحن أمة محمد لا يقع في فينا وبيننا الشرك. They should not be saying that we are the nation of Muhammad صلى الله عليه وسلم. We will not fall and it will not happen within us this idolatry or shirk or association of partners in worship with Allah. وهذا خطأ كبير. This is a big mistake. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام. For the Messenger صلى الله عليه وسلم. ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. He said that the hour will not be established up until tribes from my nation will follow the polytheists. وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. And up until tribes from my nation will worship idols. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. أبو داود وابن ماجه authenticated by Albani. إذن الشرك بالله هذا خطير جدا. So association of partners in worship with Allah, this is something very dangerous. وإذا رأينا أحد العلماء أو المشايخ يكثر من الكلام في التوحيد والتحذير من الشرك فعلينا أن نساعده. If we see a scholar or a caller warning the people against shirk, then we should help and assist him. وأن نشجعه. That we should encourage him too. لأن الشرك واقع في كثير عند كثير من الناس. Because shirk is actually happening with many people. وبأنواعه الكثيرة. With its many various types. على سبيل المثال مثلا بعض الناس يعطيك قلادة. For example. عملة. Some people they give you a necklace or they give you a coin. وتقول ويقول لك هذا يجلب لك الحظ. They say this brings you luck. علق هذه القلادة خاصة إذا كان عنده مباراة في الرياضة أو كذا. Hang this necklace, especially he says if there is a game that's happening and he's following that game and he wants his team to win. بعض الناس يأتي إلى شجرة في مناسبة من المناسبات ويلقي عليها أمنياته التي يريدها طول السنة. Some people they will come to a tree and they throw on it or hang on it. The wishes that they have for that year. هذا كله شرك. All of this is شرك. في ناس يتشائمون ببعض الألوان وببعض الطيور وببعض الأيام. Some people they become pessimistic. They have evil omens about certain things, birds, days, الطيور والأيام الشيخ. والأيام birds and days and colors. Some people. في بعض الناس يتشائم بمثلا بالإشارة إشارة المرور الحمراء مثلا يقول evil omen or pessimistic about the red light and إذا ركب في السيارة so he's in the car for instance إذا توقف كثيرا في الإشارة الحمراء فيقول الاقتصاد هذه السنة سيكون ضعيفا so if he stops too many times on the red lights he says well it looks like the economy this year is going to go down. أما إذا وصل إلى الإشارات وكانت كلها خضراء أو أغلبها خضراء يقول الاقتصاد سيكون هذه السنة جيدا. But if he passes all of them and they are green, green, green, then he says, well, the economy will be. هذا موجود في هذا العصر. This I'm telling you, this is, exists now in this our time. This is a sort or type of shirk. إذن علينا أن نحذر من الشرك. So we should be warned against shirk. وعلينا أن ندعو الله تعالى أن يحفظنا من الشرك. We should call upon Allah سبحانه وتعالى to protect us from falling into shirk. وخاصة عبادة التماثيل والأصنام. Especially worshiping the statues and the idols. فهذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وخليل الرحمن كان يخاف على نفسه من الشرك. So here you have Ibrahim عليه الصلاة والسلام, the father of the prophets and the Khalil, the intimate close friend of Allah, and he used to fear himself for himself from shirk. وكان يدعو ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. He used to call upon Allah saying, have me and my children avoid worshipping the idols. ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. Oh Lord, they surely have misguided a lot of the humans. قد يقول قائل هناك حديث يبين أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقع فيها الشرك. Someone might say that the Ummah, the nation of Muhammad صلى الله عليه وسلم, there will be no shirk happening within them. وهو قوله عليه الصلاة والسلام. And that is the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم, which إن says. إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم. That Shaitan has despaired that the people who pray would worship him in the Arabian Peninsula, but then instigating fights between them, he will do that. This is narrated by Muslim. هذا الحديث ما معناه؟ This hadith, what does it mean? معناه أن الشرك لا يقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم. This means that the shirk, idolatry, does not happen in the time of the companions, may Allah be pleased. وكذلك في الأجيال الثلاثة الصحابة والتابعين وأتباعهم لا يقع الشرك. Likewise in the three generations, the تابعين التابعين, the shirk doesn't happen. But after them, shirk may happen. After that, خاصة في غير جزيرة العرب, especially in other than the Arabian Peninsula. وأما في جزيرة العرب فقد يقع. As for the Arabian Peninsula, it may happen. ولكن لا يدوم لأن الله يسخر العلماء الذين يحاربونه. But it doesn't stay. خاصة في تلك البلاد. Continuously, because always Allah سبحانه وتعالى will facilitate scholars who will fight. And wage war against idolatry, especially in that piece of land. حتى تستمر جزيرة العرب على التوحيد. So that the Arabian Peninsula will continue to be upon the oneness of Allah سبحانه وتعالى. لأن الجزيرة العربية هي مثال للعالم في الدين. Because the Arabian Peninsula is like an example for the people in terms of religion. ففي الغالب دائما تكون هي المثل في الدين والتدين الصحيح. So mostly it is the example, it serves as an example for religiousness and the correct religious following or religious. ولا يعني هذا لا يقع بين حين وآخر شيء من المخالفات والشركيات. It does not mean that there won't happen from time to another some of the things that oppose the legislation and some of the things that are part of idolatry. ولكن ذلك لا يدوم كما يدوم في البلدان الأخرى. But that can does not become something that is established and continuously established like it happens in other lands. المهم أيها الإخوة توحيد الله هذا شيء مهم والحذر من الشرك هذا شيء مهم جدا. The important thing is that oneness of Allah is very important and to be warned against idolatry, this is very important. لأن الإنسان إذا مات موحدا, because the human if he dies upon tawheed, the oneness of Allah, وقد كان عمل بعض الذنوب الأخرى دون الشرك, and he committed some other sins that are less than shirk, ولم يتب, and he did not repent from those sins, فأمره إلى الله, then his affair is up to Allah. قد يعذبه الله وقد لا يعذبه. Allah may punish him, Allah may not punish him. وحتى لو عذبه فإنه لا يخلد في جهنم يخرج في آخر الأمر ويدخل الجنة لأنه مات موحدا. And in the end, even if Allah عز وجل punishes him, he does not stay perpetually in the fire. Allah takes him out of the fire and enters him paradise because of his tawheed. أما إن مات مشركا وقد عمل أعمالا أخرى صالحة فإن الله لا يقبل منه. The case when he dies upon polytheism, even if he has done some other good deeds, Allah does not accept those deeds from him. ليس معنى هذا الاستهانة بالذنوب الأخرى. This does not mean to look down upon the other types of sins other than shirk. قال الله تعالى. Allah Ta'ala said, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. Surely Allah does not forgive association of partners in worship with Him, and He forgives what is less than that to whomever He wishes. إذن هذا ميزان. So this is the scale or the yardstick. إذا أردنا أن نعرف هل الشيخ الفلاني أو الإمام الفلاني أو العالم الفلاني. If we want to know so and so sheikh, so and so imam, so and so scholar. هو على الطريق المستقيم. If we want to know if he is on the right path. ننظر هل هو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. Is he calling to the oneness of Allah and warning against shirk, polytheism? أم لا يهتم بهذا الأمر. Or he doesn't mind, he doesn't care about this matter. فإن كان يهتم بالتوحيد مع دعوته إلى أمور الأخرى في الإسلام. So if he's paying attention to calling to التوحيد alongside him paying attention to the other important matters in Islam. فهذا دليل على أنه على الطريق المستقيم لأنه يتبع طريق الأنبياء. This is a proof that he is upon the straight path because he's actually following the path of the prophets. فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. For the messenger of Allah Muhammad صلى الله عليه وسلم. كان يدعو إلى التوحيد من أول ما بعثه الله إلى آخر لحظة من حياته. He used to call to the oneness of Allah from the first moment Allah sent him up until the last moment in his life. مع أنه كان يدعو إلى أمور الأخرى في الإسلام. This is although he used to call to the many other things also in Islam. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما شئت ما شاء الله وشئت. A man came to رسول الله صلى الله عليه وسلم and he said to him, O Messenger of Allah, whatever Allah willed and what you فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أجعلتني لله ندا. So the Prophet صلى الله عليه وسلم got angry with him and he said to him, Are you making me an equal to Allah? بل ما شاء الله وحده. Rather you should say whatever Allah alone wants and wills. وقبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام. Five days before he died عليه الصلاة والسلام. كان يحذر من الغلو في الصالحين. He used to warn against exaggeration regarding the righteous people. وكان في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. And he was in the sickness in which he died عليه الصلاة والسلام. كان يدعو الله ويقول. He used to call upon Allah saying. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. Oh Allah, do not make my grave as an idol that is worshipped. إذن علينا أن نعلم أنفسنا وأولادنا خاصة التوحيد وننهاهم عن الشرك. We should teach ourselves and our children. Especially التوحيد, the oneness of Allah, unification of Allah, and we should warn them against, forbid them from shirk. سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. Whether it is the major form of shirk, polytheism, or the minor form of it. فإذا سمعنا شخصا مثلا يحلف بغير الله فننهاه. So if we see hear someone making an oath swearing by other than Allah, we should forbid him from doing that. الفائدة الخامسة من قصة نوح عليه السلام. Benefit number 5 from the story of Nuh. إن أهل المال والجاه والكبر يقفون دائما في وجه الحق. That the people of wealth and status and arrogance, they always oppose the call of the truth. ويثيرون الشبهات والشكوك حول الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. They will always bring doubts and misconceptions about the callers. فالمسلم لا يهتم بذلك، عليه أن يمضي في طريق الدعوة إلى الله. The Muslim does not pay attention to this. He should continue going on the way of calling to Allah. كما فعل نوح عليه السلام، كان يدعو إلى الله مع أنهم كانوا يستهزئون به وينشرون عليه الدعايات. Like Nuh did, he was calling to Allah, although they were making fun of him and they spread around him a lot of rumors. الفائدة السادسة، benefit number six، أن قوم نوح كانوا يقولون له: لماذا يلتف حولك الفقراء؟ اطرد الفقراء ونحن الأغنياء سنؤمن بك. The people of Nuh, they used to say, why is it that you have those poor people around you? Kick them out or kick them away from you and we will be around you. فنوح عليه السلام يجيبهم بأنه لا يفعل ذلك. نوح عليه السلام, he replies that he is not going to do that. فهو يريد من الناس أن يؤمنوا سواء كانوا فقراء أم أغنياء. So he wants the people to believe whether they were poor or rich. وهذا شيء معروف في دين الإسلام، أننا نحترم الفقراء ونحتقرهم. This is well something that is well known in Islam, that we do not despise or look down upon the poor. وعلينا أن لا نكرههم. And we do not hate them either. في بعض الناس إذا كانوا أغنياء متحضرين. Some people if they are rich and civilized, they call themselves. لا يحب أن يرى الفقراء. He does not want to even see the poor people. وإذا جاءوا إليه يطلبون منه مساعدة يشمئز منهم. And if they come to him asking him for help, he would be disgusted at them. وهذا خطأ كبير. And this is a big mistake. فقد قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. For our messenger Muhammad صلى الله عليه وسلم said. فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. You are only supported, you are only provided for through the weak amongst you. وجود الضعفاء والفقراء بيننا. The existence of the poor and needy around us. هذا ينزل علينا الرحمة من الله. This actually brings down mercy for us from Allah. لأن تواضعهم وفقرهم يجعل الرحمة تنزل بكثرة. Because their humbleness and poverty makes the mercy comes down in abundance. وإذا ساعدناهم تنزل الرحمة أكثر. And if we help them, then mercy would descend even much more. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم said. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. The one who is laboring in helping the widow and the poor, he is like the warrior in the way of Allah. فنحن في الإسلام إذا فعلنا الخير ليس بمقابل مال. So we in Islam, if we do something that is good, we're doing good doing good. Is not like with pay, like we're expecting to be paid for it. فكثير من الناس لا يعطونك شيئا إلا بمقابل. Many people, they will not give you anything except if you pay them back. هذا نعم في البيع والشراء والمشاريع. Yes, this is something that you do in buying and selling and in the projects that you business projects. إنسان فقير لا يستطيع مريض. But if there is a poor person who is unable or someone who is sick. وليس عنده ما يدفع. He doesn't have money to pay. لماذا لا نساعده لوجه الله؟ Why do we not help him for the sake of Allah? سابعا، قال نوح عليه السلام لقومه: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. نوح said to his people, O people, O my people, I do not ask you for it any money. My pay, my reward is only with Allah, is upon Allah. الأنبياء كلهم عليهم السلام. All the prophets عليهم الصلاة والسلام. لا يطلبون أجرة على إرشادهم الناس إلى الدين. They do not request to be paid for guiding the people to the religion. وهذا يدل على صدقهم. This indicates their truthfulness. وتعففهم عن أموال الناس. And their chastity from asking the money of the people. فنحن نقول جزاهم الله خيرا. So we say Allah reward them with good. سبحان الله، إنسان يدلك على الجنة. All glory be to Allah. يعني a human who is guiding you to paradise. ويدلك على السعادة في الدنيا وفي الآخرة. And is guiding you to happiness in this worldly life and the next life. ومع ذلك لا يطلب أجرة منك. Yet he does not ask you for any pay from you. حتى إن الزكاة لا يجوز أن ندفعها لهم. to a point that even charity, zakat, the obligatory zakat, it is not allowed to be given to them, the messenger. لا يأكلون الصدقة ولا يأكلون الزكاة. They do not eat, consume charity, donation, nor charity of zakat. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية لكن لا يقبل الصدقة. The Prophet صلى الله عليه وسلم used to accept the gift, but he would not accept donation. لماذا نقول إذا ذكرنا النبي نقول صلى الله عليه وسلم؟ Why is it that if we mention the Prophet صلى الله عليه وسلم we say صلى الله عليه وسلم؟ لأننا نريد أن نرد إليه بعض الجميل. That is because we want to repay him of some of the good that he has done to us. فهو يرشدنا إلى الخير. So he guides us to that which is good. يكون الإنسان متعبا. A person would be very tired. قلقا. Very worried. ثم يقوم فيتوضأ. Then he gets up and makes wudu. ويصلي لله. And he prays for Allah. فيحس بسعادة. He feels happiness. واطمئنان. And peace. ويذهب عنه القلق. And the worries are gone. من أين تعلمت هذا الأمر؟ Where did you learn this? هل بذكائك؟ Did you get it through your cleverness? لا. No. إنه من الرسول صلى الله عليه وسلم. It is from the messenger صلى الله عليه وسلم. ألا يستحق منا أن نقول له صلى الله عليه وسلم؟ Doesn't he deserve that we should say صلى الله عليه وسلم؟ وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. And all of the rest of the prophets عليهم الصلاة والسلام. الفائدة الثامنة لا يستطيع أي مخلوق أن يهدي الناس إلى دين الله. Benefit number eight: no created being is able to guide the people to the religion of Allah. فهذا نوح عليه السلام لم يستطع أن يهدي زوجته ولا ابنه وقد مات كافرين. Here you have نوح عليه الصلاة والسلام. He wasn't able to guide neither his wife nor his son. Both of them they died as disbelievers. ما معنى عدم القدرة على الهداية؟ يعني إدخال الإيمان إلى القلب. What does it mean here when we say no one is able to offer or give guidance? Meaning making faith enter the heart. هذا خاص بالله. This is special and specific to فرسول Allah. فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يهدي أعمامه وخاصة عمه أبا طالب إلى الإسلام. صلى الله عليه وسلم himself, he wasn't able to guide his uncles, especially his uncle, paternal uncle Abu Talib, to Islam. He couldn't do it. قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. Allah تعالى said, surely you do not, you, أو محمد صلى الله عليه وسلم, you do not guide whomever you love. لكن لا يعني هذا أن لا نقوم بالهداية التي هي التعليم والإرشاد. This does not mean that we should not do or perform the guidance which is teaching and showing. فالهداية نوعان. هناك هداية guidance إرشاد. Guidance is of two types. The guidance of showing and guiding وبيان. And clarifying. هذه مطلوبة من الأنبياء ومن كل مسلم. This is required from the prophets and from every Muslim. أما الهداية التي هي إدخال الإيمان إلى القلب. As for the guidance which is which entails entering the faith into the heart. فهذه خاصة بالله هو الذي يفعلها. This is special exclusive to Allah Azza wa Jalla. He is the only one who does that. الفائدة التاسعة أنه لا نسب بين المؤمن والكافر. The benefit number nine, there is no lineage between the believer and the disbeliever. فنوح عليه السلام لما سأل الله تعالى أن ينجي ابنه الذي غرق. When Nuh asked Allah to save his son who was drowned. قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. Allah said to him, he is not from your family. This is an action that is not righteous. عاشرا الصبر على الدعوة إلى الله واتباع طريق الأنبياء فيها. Number 10, to be patient in calling to Allah and following the way of the prophets in that. إذا نوح عليه السلام بقي 950 سنة وهو يدعو إلى الله بلا تعب. نوح عليه الصلاة والسلام stayed 950 years calling to Allah without being tired of that. فعلينا أن نكون دعاة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. So we should be callers to Islam with wisdom and beautiful preaching. هناك بعض الناس يعيش مع ناس لا غير مسلمين أو مسلمين وعصاة ولا يكلمهم في الدين. People who live with other people who are non-Muslims or they are Muslims but they are disobedient Muslims, he never talks to them about religion at all. وبعضهم يقول إن الله يقول إنك لا تهدي من أحببت. And some of them would say, Allah says, you do not guide whomever you love. وهذا فهم خطأ للآية. This is a mistaken understanding or misunderstanding of the verse. لأن كما قلت لكم معنى الآية إنك لا تهدي من أحببت يعني لا تستطيع أن تدخل الإيمان في قلوب الناس. Because as I explained to you, this the meaning of this ayah, you surely do not guide whomever you wish. It means that you cannot have iman or faith enter into the heart of the person you are calling. أما إرشاد الناس ودعوتهم فهذا مطلوب. As for guiding them, showing them, and calling them, inviting them, that's required. الحادي عشر عدم الضعف أمام الشبهات والدعايات المغرضة. Point number 11, not to be weak in front of the doubts and misconceptions and the false propaganda. المسلم إذا دعا إلى الإسلام فإنه يجد الأعداء الذين لا يحبون هذا العمل. The Muslim when he calls to Islam, he will find enemies who do not like this action of his. فيكذبون عليه. So they lie against him. ويشوهون صورته. And they will distort his picture. فعليه أن لا يضعف أمام هذه الشبهات. So he should not be weakened in front of these misconceptions, and he should continue to call to Allah. ثاني عشر. Number 12. إن نوح عليه السلام طلب من قومه أن يكثروا الاستغفار. نوح عليه الصلاة والسلام he requested from his people to ask forgiveness a lot. ويكثروا من الدعاء بالخير. To ask Allah a lot for goodness. لأن الاستغفار والدعاء يجلب الخيرات. Because seeking forgiveness and calling upon Allah will bring good things. قال نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Said to his people, I said, ask forgiveness from your Lord. He is surely oft forgiving. يرسل السماء عليكم مدرارا. He will send down from the sky rain in abundance. ويمددكم بأموال وبنين. And he will supply you with wealth and children. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. And he will make for you gardens and he will make for you rivers. فالاستغفار باب للفرج. Istighfar, seeking forgiveness, is a door to relief. وللرزق. And for it's a door for provision. وللحفظ. Sustenance and for also a door for protection. وإذا وقع الإنسان في مشكلة فعليه أن يكثر من الاستغفار. If the human falls into a problem or a calamity, he should ask a lot of forgiveness. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله الحسن البصري عالم من علماء المسلمين. A man came to Al-Hasan al-Basri who is one of the great scholars of Muslims. قال له ما عندي أولاد ماذا أفعل؟ قال أكثر من الاستغفار. He said I don't have children. He said ask Allah a lot of forgiveness. جاءه آخر وقال ما عندي عمل ماذا أفعل؟ قال أكثر من الاستغفار. Another one came and he said I don't have a job. What do I do? He said ask forgiveness a lot. جاءه آخر وقال له بستاني لا ينتج المنتوجات الطيبة كثيرا قال أكثر من الاستغفار. Another one came, he said my garden or my farm does not bring a lot of crops. What do I do? He said ask a lot of forgiveness. جاءه آخر وقال إن الأمطار لا تنزل. Another قال man, أكثر من الاستغفار. He came, he said there is no rain, there is drought. So he said what do we do? He said ask a lot of forgiveness. فقال له بعض الجلساء كيف تطلب منهم الاستغفار مع اختلاف حاجاتهم. One of those who are sitting with him, he said, those people are asking you different things and you are giving them the same answer to ask forgiveness. قال لهم ألم تقرأوا قول الله تعالى في نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى آخر الآيات. He said, didn't you read the verse where نوح عليه الصلاة والسلام said, I said, ask forgiveness of your Lord. He is oft forgiving and to the rest of the verse which we mentioned. ولكن مع الأسف خاصة في هذا العصر. But regrettably, except especially in this time of ours. هناك توجه لعدم الاستغاثة بالله. There is a direction, يعني people are being directed not to turn to Allah and ask of Him. حتى في أفلامهم مثلاً. Even in the movies or those films that they make, إذا وقعت كارثة أو مشكلة, if there is a catastrophe or a problem that happens, فيخرجون بطلا هو ينقذ الناس من غير أن يستعين بالله. They bring you in the films some hero that he comes and helps the people without having to ask Allah. لأنه ذكي ويعرف كيف يغلب الطبيعة. That hero is smart and he knows how to beat nature. هذا خطأ كبير. This is a big mistake. يعلمون الناس البعد عن الله. They teach the people to be away from Allah. فالمسلم إذا وقع في مشكلة, the Muslim if he falls in trouble, يدعو الله تعالى, he calls upon Allah, ويستغفر الله تعالى, and asks the forgiveness of Allah. وإذا كان يستطيع أن يتغلب عن تلك المشكلة, يفعل ذلك لا مانع. If he is able then to overcome that problem, then there, no problem, that is good. لكن هناك مشكلات لا تستطيع أن تغيرها. But there are problems that you can't really change. كأن يموت لك قريب أو حبيب. Like if a relative or a loved one dies. فالمطلوب منك الصبر. What is required from you then is patience. فهل تستطيع أن تحييه؟ Are you able to bring him back to life? لكن إذا كان هناك مشكلة تستطيع أن تزيلها, أكثر الاستغفار والدعاء وأزيلها بالأسباب. But if you fall into a trouble, then you ask Allah a lot of forgiveness, a problem that you can remove. You ask Allah a lot of forgiveness and do the means and the measures and the causes that will help you to eradicate or solve that problem. الفائدة الثانية الثالثة عشرة. Benefit number 13. كثرة ذكر الله وحمده وشكره في مختلف الأحوال. We should do a lot of ذكر, a lot of praising, and a lot of thanks to Allah in all of the different situations. فنوح عليه السلام كان كثير الشكر لله. نوح عليه الصلاة والسلام was very thankful to Allah. فعلينا أن نقتدي به. So we should take him as an example. وإن الله تعالى يحب الحمد والشكر له سبحانه. And surely Allah loves praise and thanks offered to him. فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم. The Messenger صلى الله عليه وسلم said, as narrated by Muslim, surely Allah is pleased with the servant that he eats a meal, he praises Allah for it, or drinks a drink and he praises Allah for it. إذن الإنسان إذا أكل يحمد الله, إذا شرب يحمد الله. So if you eat, you praise Allah. If you drink, you praise Allah. وكان حتى غير المسلمين من أهل الكتاب يفعلون ذلك في الماضي. There used to be even from the non-Muslims, from the people of the book, they used to do that in the past. فإذا جلسوا إلى المائدة يذكرون الله. If they sit on the table, they remember, they mention Allah. ويحمدون الله على الطعام. And they praise Allah and glorify Him for the food. الآن هذا صار بعيدا لا يفعلونه. This is now became something that is far away. They don't do it anymore. لأنه انتشر الإلحاد. Because atheism became widespread. وابتعد الناس عن الله. And the people went far away from Allah. أما المسلم فيذكر الله تعالى في كل أحياني. As for the Muslim, he remembers Allah in all of his situations. فهذا نوح عليه السلام كان عبدا شكورا. So here you have نوح عليه الصلاة والسلام. He was a slave servant who is very thankful. وجميع الأنبياء كانوا يشكرون الله تعالى. And all of the prophets used to offer thanks to Allah. فعلينا أن نقتدي بهم عليهم الصلاة والسلام. So we must follow them and take them as an example عليهم الصلاة والسلام. هذه بعض الفوائد من هذه القصة الجميلة, قصة نوح عليه الصلاة والسلام. These are some of the benefits from this beautiful story, the story of Nuh alayhi as-salatu was-salam. ممكن يعني خمس دقائق. خمس دقائق سؤال لكن في الموضوع. لا تعطونا سؤال في غير الموضوع. Give you five minutes for questions. أو شيء مثلا مش واضح نوضحه. But within the topic, don't go out of the topic, the Sheikh said. Maybe something that was not clear, you wanted to clarify it within the topic, not outside of the topic. You clarified that the Muslim does not pray towards the grave. Mm-hmm. What is the limit? What we can pray at the, when you're visiting the tomb or burying? what is the limit? What can we say or when we go to the grave? يقول بينتم يعني موضوع دعاء القبر يعني أصحاب القبور وأنه لا يجوز. ماذا ما هو الذي يجوز إذا زرنا القبور؟ أحسنت. زيارة القبور مطلوبة في الإسلام لأنها تذكر الآخرة. Visiting the graves is required or recommended in Islam. That is because it reminds of the next life. وترقق القلب. And it softens the heart. لأن الإنسان يرى أنه في يوم من الأيام سيكون مدفونا مثل هؤلاء المقبورين. Because the person will see that one day he will be buried like those people who are in the graves. فهذا يبعده عن الطغيان. This will make him far away from transgression and tyranny. لكن إذا زار القبور فيسلم عليهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. If he visits the graves, he gives them salam, the greetings of peace, and he asks Allah for them forgiveness and mercy. فقط. أما only. أن يدعوهم يطلب منهم أشياء هذا لا يجوز. As for calling upon them or asking them, requesting from them things, then this is not allowed. لأنهم موتى لا يستطيعون شيئا. That is because they are dead, they are unable to give any help. نعم. Talking about the pictures in the house. Mm-hmm. And then and the statues. And the statues. The question was that the question is Aisha radhiyallahu anha used to play with the doll. How can we allow our kids also playing with the doll? Mm-hmm. Can we allow the kids to play with the doll? يقول بينتم مسألة الصور والتماثيل في البيوت. ورد في الحديث أن عائشة كانت تلعب بالدمية. فنستطيع أن نجعل أولادنا يلعبون بالدمى. نعم. يعني الذي لا يجوز هو تعليق what is not allowed صور على الجدران hang the pictures صور ذوات الأرواح on the wall, the pictures of thing of living things. أما صورة فيها طبيعة فيها بحر or as for أشياء the, ليس فيها روح the يجوز. Pictures of things that has no soul, no not living you know things like the sea, the Sheikh said, and the like of that, you can hang that picture on the wall. ومما but not يجوز for living كذلك things. في الإسلام لعب الأطفال التي يلعبون بها حتى يتربوا. It is allowable in Islam also to have the, those toys for the kids. They play with it so they will be raised. تجوز لأنها مهانة وفيها فائدة اللي هي تربية الأولاد وتسليتهم. They are allowed because they are not glorified. They are, you know, it's just toys that kids play with them. وفيها أيضا نعم. قلتم لأنها مهانة ولأنها لأنها تساعدهم على التسلية and because it helps them to be amused لأن الطفل يكبر باللعب because the kid will grow on with playing so those toys are not respected or glorified. يقول الأطباء إذا رأيت الطفل لا يتحرك ساكن معنا مريض. The medical doctors they say if you see the kid just sitting still or standing still doesn't move around then maybe he's sick you have to see فالطفل لابد أن يتحرك ويلعب لكن نوجهه حتى يستفيد من ذلك اللعب. The kid must be playing and moving but we have to direct him so that he will benefit from this playing and amusement. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى عائشة تلعب بالدمى ولا ينكر عليها. The Prophet صلى الله عليه وسلم used to see Aisha playing with those dolls. He does not, you know, reject or shun that action. إذا كان عندك زوجة تحب مثلا دمية من أرنب أو اتركها خليها. If you have a wife who likes a doll like a rabbit or something like that, leave her alone. She can play. ولو كانت كبيرة هي تحب هذه الأمور. Even if she is old, she likes those things. لكن تعليق الأصنام والتماثيل وتقديسها هذا لا يجوز. No hanging of those pictures or the idols, glorifying and respecting them. This is not. لأنه مع الوقت يؤدي إلى الشرك بالله. Because with the passage of time, it will lead to falling into association shirk, يعني association of partners in worship with Allah. انتهت الخمس دقائق. The 5 minutes are finished. وانتهت الخمس دقائق ولكن في أخ أحضر بعض الطعام. طيب. يعني 20 دقيقة ممكن إلى الصلاة ممكن تستغل في هذا. خلاص. So brother brought some food إن شاء الله so يعني we will stop here we have maybe around 15 to 20 minutes to the prayer. I think 39 today. بعد المغرب إن شاء الله قصة هود عليه السلام. So after Salah, صلاة المغرب, the story of هود and صالح إن شاء الله بإذن الله تعالى. But now there is some food إن شاء الله and getting ready to pray إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.